أنت الحين قلت الآن الذي بدل شرع الله وجاء بقانون الكفار وجعله قانون للمسلمين وكان معتقد أن حكم الله أفضل، هذا ليس كافر. أنت قلت يعتقد أنه أن حكم الله. أنا أولا أفرق يا شيخ، بس أنت تأخذ بعض الكلام وتترك البعض. أنا أفرق بين حاكمين، واحد يأخذ من القوانين الأرضية قسم وقسم كبير من الأحكام الشرعية. أنا أفرق بين هذا وبين من يأخذ القانون الفرنسي أو الألماني أو البريطاني ويطبقه. أنا أفرق بين هذا وهذا وأنت لا تفرق. أنا أفرق بين هذا لأن هذا يتبنى شريعة الله، لكن إما لجهل أو لهوى أو محافظة على العرش أو الكرسي أو أي سبب لا يبرر له هذا الأخذ، فهذا ليس كذاك، يختلفان تماما. أنت لا تفرق، أنا أفرق، لكن اسمح لي، أنا ما لي مختلف معك بأن الاعتقاد القلبي ليس كفرا، لكن أنت ما عم تفهم علي. أنا عم أقول قسمت لك آنفا المظاهر العملية، بعضها دليل قاطع على كفره القلبي وبعضها ليس دليلا قاطعا وبينهما أمور مشتبهات. تذكر هذا التفصيل ولا لا؟ وأنت مؤمن بهذا التفصيل، ولكن في طول بالك شوي يا أخي، وأنت مؤمن معي في هذا التفصيل. وين يبقى الاختلاف إذا كان هناك اختلاف بيني وبينك؟ التطبيق. فقد ترى أنت كفرا عمليا ينبي عن الكفر القلبي، صح؟ وقد أوافقك عليه. وقد ترى أرى شيئا آخر أنه لا يدل على أنه كفر قلبي، وتقول أنت أنه كفر قلبي. إذا نحن مختلفون في التفريع وليس في التأصيل، وهذه نقطة هامة جدا، أليس كذلك؟ نحن متفقون في التأصيل، مختلفون في التطبيق. طيب ماذا تقول في الذي يذبح للقبر أو يسلك للقبر؟ أنت ستقول الآن؟ لا، أنت لا، القاعدة هذه لا ولا أقول. صحيح يا شيخ، الله يهديك. أنا ماذا قلت؟ أعطيتك الجواب بالنسبة للذي يذبح للقبر. قلت بينهم، هذا يكون بين من ومن؟ عن هذا المثال أنا قلته ليس عن الذبح، عن الصلاة، من يصلي إلى أهل القبر. أنا أسأل الشيخ الآن، ما أنت عم تقول أنا قلت إيش قلت بالنسبة للذبح؟ ما طرح أنا ما طرحت المسألة. أقول لك أنت قلت بين المسألتين المتباينتين يا أخي، كتأصيل ما عندك أصل. طيب هذا أين نصنف هذا اللي ذبح لغير الله؟ اسأل، لا تقول أنت قلت، أنا ما قلت هذا الكلام.